الاستدلال باسمه الغني، ها؟ فإن إثبات الربا واسمه الغني نعم يدل على نفي كل ما يضاد كمال غناه، ويدل على نفي الفقر وما يستلزم الفقر، والأكل والشرب يستلزم. واسمه الصمد ثانيا دليل على أنه لا يأكل ولا يشرب، لأنه جاء كثير من التفسير بهذا، لا يأكل ولا يشرب، أو الصمد الذي لا جوف له أو ما أشبه. والدليل الثالث دليل عقلي، لا قوله تعالى ما المسيح ابن مريم، فهذه الآية فيها الدلالة على أنه تعالى لا يأكل ولا يشرب، لأنه تعالى ذكر من الدليل على بطلان إلهية المسيح وأمه أنهما يأكلان الطعام، فلزم من ذلك أنه لا يأكل سبحانه وتعالى. الذي قال الله لا يأكل ولا يشرب، إيه شو لا يأكل ولا يشرب، بس الشيخ يعني ذكر هذه الوجوه للتدليل بها على نفي الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب هي من الأشياء التي لم يأتي نفيها بأسمائها، لم يأتي يعني في النصوص صريحة كذا في القرآن، لكن جاء ما يدل على نفي بخلاف السنة والنوم، ها؟ يعني جاء دليل بالنفي بنفيها نصا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب ولا يعود حفظهما، نعم. وأما الدليل العقلي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقد نظر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر به. واحد أحمد مين طائفان لأن محور الكلام ومدار البحث ومدار التعليم ومدار التحقيق الأصلين توحيد والصفات والشرع والقدر. فهذا لما ذكر المقدمة هناك قديما العام الماضي أو في أول هذا العام، ها؟ بعد ما ذكر المقدمة قال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب إلى آخر. هنا يأتي دورة الأصل الثاني، والأصل الثاني هنا يقول لكم ما هو الأصل الثاني يا شيخ؟ التوحيد في العبادات. وهنا قارن بين هذا وما تقدم، التوحيد في العبادة هو الأصل الثاني، نجد أن الأصل الثاني هنا الشرع والقدر أو الإيمان بالشرع والقدر. ولما ذكر الشيخ هناك فيما تقدم لكم في المقدمة وقارنوا قال إن الإيمان بالشرع والقدر يتضمن التوحيد في العبادة، قال لكم هكذا، قال إنه يتضمن التوحيد في العبادة وهو التوحيد في الطلب والإرادة والعمل. وهنا يقول لكم العبارة الموجودة التوحيد في العبادة وهو يتضمن الإيمان، يعني تغير التعبير ونخرج من هذا التلوين وهذا التعبير، نخرج بأن الإيمان بالشرع والقدر يتضمن التوحيد في العبادة، والتوحيد في العبادة يتضمن الإيمان بالشرع. فنسأل يعني ما وجه تضمن توحيد العبادة؟ ما توحيد العبادة بتعبيرات أخرى هو توحيد الإلهي. ما وجه تضمن التوحيد في العبادة أو توحيد الإلهية للشرع والقدر؟ هذه نقطة لأمامنا. يعني الشرع يقول وهو يتضمن الإيمان بالشرع والقدر، ما وجه التضمن؟ يوضح هذا ما هو مقرر من أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. أما تضمن هذا الأصل للإيمان بالشرع والقدر فلأن إفراد الله بالعبادة هو أصل الشرع. ما هو مدار الشرع كله؟ على عبادته تعالى وحده لا شريك. فهذا هو الشرع. الشرع كله يدور على ما؟ على ما؟ الأوامر والنواهي مدارها على عبادة الله وحده لا شريك. لكن تضمن هذا للقدر هو أن الإله إفراد الله بالعبادة يتضمن أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، والإله الحق يجب ضرورة أن يكون هو المالك المدبر الخالق لكل شيء. الإله الحق هو الذي هذا شأنه، كما يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. الخالق لكل شيء هو المستحق للعبادة، المستحق للعبادة يجب ضرورة أن يكون هو رب كل شيء. وتوحيد الربوبية يتضمن الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ما معناه؟ معناه أنه تعالى خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد. فالإيمان بالقدر يدخل في أي أنواع التوحيد مباشرة، وهذا سيأتيكم في مناسبة قدامنا. قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله فمن آمن بالقدر تم توحيده، ومن كذب بالقدر نقص توحيده أو نقض تكذيبه توحيدا. إذن التكذيب بالقدر يناقض توحيد الربوبية، لأن التكذيب بالقدر يتضمن إخراج بعض الموجودات عن ملك الله. التكذيب بالقدر يتضمن إخراج بعض الموجودات عن ملك الله. ماذا؟ ما هي التي يخرجها القدرية عن ملك الله؟ أفعال العباد. فأفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله ولا واقعة في مشيئة. إذن توحيد العبادة يتضمن الإيمان، يتضمن الإيمان بالشرع والقدر. توحيد العبادة الذي معناه الإقرار بأنه تعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، ثم إخلاص الدين له. هذا التوحيد يتضمن الإيمان بالشرع والقدر. أما تضمنه للشرع فلأن عبادة الله وحده لا شريك له هي جماع الشرع. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل، فإفراد الله بها هذا يتضمن الإيمان بالشرع، إذ لا يتحقق ذلك إلا بالإيمان بأمره تعالى ونفسه، كما يتضمن الإيمان بالقدر على ما قدمنا، لأن الإله الحق يجب أن يكون هو الكامل من جميع الوجوه، وهو المالك لكل شيء، وهو الخالق لكل شيء. إذن وهذا يتضمن الإيمان بالقدر. ولهذا يقول الشيخ في شرح هذه الجملة: فيجب الإيمان إذن من هذا المنطلق من الإيمان بتوحيد الله يجب الإيمان بأنه تعالى خالق كل شيء ورب ومليك وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه علم ما كان قبل أن يكون وقدر ذلك في كتاب كما قال سبحانه لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال وجاء في الحديث وفي آيات أخرى في هذا المعنى مثل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى قوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويستشهد الشيخ بالحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ما المراد بأنه قدر مقادير الخلق؟ يعني كتب مقادير الخلق. أما تقديرها في علمه فهذا السابق لأن علمه أزلي، فالله علم بعلمه القدير، علم بعلمه القدير ما هو كائن، فعل ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. وفي هذه الجملة من كلام الشيخ إشارة إلى مراتب القدر التي يتضمنها الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يتضمن أمورا نسميها مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بكتابته لمقادير الأشياء، الإيمان بعموم المشيئة، الإيمان بعموم الخلق. يعني فلا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن، لأن الله علم ما يكون قبل أن يكون، فعلم أيضاً أفعال العباد قبل أن يخلق العباد وقبل أن يفعلوا أفعالهم من الطاعات والمعاصي، ويؤمن أيضا بأن الله كتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، ومن ذلك أفعال العباد طاعاتهم ومعاصيهم. هذان مقتبسان. الثالث عموم المشيئة. عموم المشيئة أي إن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء من حركة ولا سكون إلا بمشيئته. إذن العباد وإن كانوا فاعلين فأفعالهم لا تكون إلا بمشيئته. فالعبد وإن كان يفعل بمشيئة ويفعل بقدرة وله فعل ينسب إليه فكل ذلك لا يخرج عن مشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فجميع حركات الوجود ومن ذلك أفعال العباد كلها مرتبطة بمشيئة، لا يكون منها شيء إلا أن يشاء سبحانه، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد إن قام فبمشيئة الله، وإن قعد وإن صلى وإن صام فبمشيئة الله، وإن آمن وإن كفر فبمشيئة الله. مشيئة الأول إرادة الكونية بمعنى المشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، يعني الإيمان بعموم الخلق أي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فالله خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، فهو خالق العباد وخالق قدرهم وخالق أفعالهم الظاهرة والباطنة. الكل خلق الله، الله خالق كل شيء. وبهذا يتحقق الإيمان بالقدر، فلا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر إلا أن يؤمن بهذا كله. ولهذا ذكر الشيخ هذه المعاني يعني بكلام مجمل، فكلام الشيخ يتضمن التنبيه على هذه المراتب. يعني فيجب الإيمان بأنه تعالى خالق كل شيء، هذه واحدة، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه علم ما يكون قبل أن يكون وقدر ذلك في كتاب. هذه مراتب الإيمان بالقدر. فيجب الإيمان بالقدر على هذا الوجه. وسيأتي وتعلمون من قبل أن القدرية أمام هذه المراتب. ها، ما موقف القدرية النفاة من هذه المراتب؟ هذا سيأتي له مناسبة يعني خاصة، لكن لا بد من التذكير به. هنا موقف القدرية يعني أنا أسأل، من آمن بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون وأنه كتب ذلك يكون مؤمن بالقدر؟ لا. إيه؟ نعم. وهذه مدلة أنا أعرف بكثير في هذا العصر ومن قبل، يعني يشتبه أمرهم ويضللون عن الناس بتفسيرهم بالقدر بهذا الجانب فقط. يعني يقولون إن علاقة الرب بأفعال العباد إنما هي علاقة علم، يعني يعلم ويقرب الأمر أكثر. إن القدرية طائفة سيأتي في الفصل القادم، في الفصل الذي بعد هذا في ملك الشيخ، إن القدرية نوعان، القدرية عن النفاذ. ولما أقول النفاذ؟ لماذا نقول القدرية عن النفاذ في بعض الأحيان يا جماعة يا أخوان؟ لماذا؟ لأن الجبرية يسمون قدرية، يسمون قدرية، لكن الغالب إذا قيل القدرية فإنه يراد بهم القدرية النفاة طائفة غلاة وغير غلاة. فالغلاة ينفون القدر بكل مراتب، يقولوا والله الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم طاعات العبد ومعاصيه، لا يعلم المطيع من العاصي حتى يفعل، وبالضرورة أنه لم يكتب، لأن كتابة المقادير هذه فرع العلم. فمن نفى علم الله بما يكون، نعم، فلا بد أن ينفي الكتاب، لأن الكتاب لا بد أن يسبقها هؤلاء الغلاة. طيب. وينفون ايضا عموم المشيئة، فيخرجون افعال العباد عن مشيئة الله وعن عموم الخلق. لكن فيه القدرية المتوسطون او القدرية المقتصدون او المعتزلة ومن تبعهم، ها، هؤلاء يقولون يثبتون المرتبتين الاوليين العلم والكتاب، وينفون عموم المشيئة وعموم الخلق، فيخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه، يخرجونها. إذن القدرية جميعا يتفقون، أولهم وآخرهم وغلاتهم ومقتصدهم يتفقون على نفي عموم المشيئة وعموم الخلق، ويختلفون في المرتبتين الأوليين. ولكن يعني المقتصدون منهم لا يخرجون عن التكذيب بالقدر، فهم فهم داخلون في العنوان والشعار العام المعروف عند أهل العلم وعند أهل السنة، وجاء فيه آثار مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة القدرية. القدرية كلهم غلاة أو غير غلاة كلهم يصدق عليهم أنهم مجوس، لأنهم شابهوا المجوس. وأقول إن هذا الاتجاه المذهب الاعتزالي في القدر هو الآن السائد عند بعض أو عند كثير من الكتاب المعاصرين المسايرين الدائرين في هذا الفلك. ولمنع إذا نبهنا أو نوهنا بواحد منهم اشتهر بهذا من؟ الغزالي. لأن الغزالي في كتابه أظن له اسم كتاب قديم اسمه عقيدة المسلم، وكتابه الأخير الذي يعني دون فيه كثيرا من انحرافاته وآرائه المنحرفة، أيضا السنة بين أهل الحديث والفقهاء أيضا نوى فيه وذكر فيه نفس هذه المسألة، يعني فكأنه جمع ما تفرق في كتبه في ذلك الكتاب. أيضا هو نفسه يعني جار في تصوره عن القدر على هذا المنهج، يعني على المنهج المعتزلة بإثبات العلم والكتاب، وأن علاقة يعني الرب بأفعال العباد إنما هي علاقة علم، أما علاقة تأثير فهذا لا. فعند القدرية جميعا إن العبد يقوم ويقعد ويصلي ويقوم ويقطع ويسجد ويؤمن ويكفر بمحض مشيئته، لا تأثير بمشيئة الله، يعني بمعنى أن الله لا يقدر على أن يجعل المؤمن وكافر لا يقدر. يعني إذن هذا الوجود هذه الأمور وهذه التصرفات، القاتل يقتل لا بشيء، يعني تكون هذه التصرفات كلها خارجة عن قدرة الله. ولهذا لما جاء دخل بعض القدرية على أبي إسحاق الإسرائيلي وعبد الجبار الحمداني قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذه كلمة يعني كلمة حق أريد بها بعض، فأجابه وعرف مقصوده لأنه يعرف مذهبه، فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فهذا ما يتعلق بالشق الأول، الشيخ لما قال إن توحيد العبادة يتضمن ماذا؟ يتضمن الإيمان بالشرع والقدر، وشرحا لهذه الجملة قال فيجب الإيمان بأنه تعالى خالق كل شيء إلى آخره، فذكر جانب الإيمان بماذا؟ ذكر جانب الإيمان بالقدر، وأما الإيمان بالشرع فهو المذكور في الفقرة التالية. نعم ويجب الإيمان. نعم ويجب الإيمان ويجب الإيمان. نعم ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقد قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. خلك عند الآية لأن آيات كثيرة. يقول الشيخ وكذلك في جانب الإيمان بالقدر يجب الإيمان بالقدر على الوجه المتقدم، يجب الإيمان بالقدر إيمانا يتضمن الإيمان بأنه تعالى خالق كل شيء ومليكه أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه تعالى علم ما يكون قبل أن يقول وكتب ذلك. يجب الإيمان بالقدر إيمانا يتضمن الأمور الأربعة السابقة. كذلك يجب الإيمان بأن الله أمر عباده ونهى. يجب الإيمان بأنه أمر عباده بعبادته تعالى وحده لا شريك، وهذا يعني الإيمان بالشرع. يعني مع الإيمان بالقدر يجب الإيمان بالشرع، هذا هو الصراط المستقيم. فيجب الإيمان بالشرع والقدر جميعا. وسيأتي في الفصل الآتي سيأتي إن الناس اختلفوا في الشرع والقدر، فمنهم من آمن بالقدر دون الشرع، منهم من آمن بالشرع دون القدر، ومنهم من آمن بهما وقال فيهما، يعني طعن في حكمة الرب. وكبير الهدى هو الإيمان بالشرع والقدر جميعا مع الإيمان بكمال حكمته سبحانه وتعالى في شرعه وقدره. فيجب الإيمان بأن الله أمر عباده بعبادته وحده لا شريك له على ألسن رسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الذين يقول لقومهم اعبدوا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى خلق الجن الثقلين لعبادته، يعني لتوحيده، يعني ليأمرهم وينهاهم، ليأمرهم بعبادته وينهاهم عن الشرك به وينهاهم عن معصيته. وبهذا تكون عبادته، إنما عبادته تعالى إنما تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. فالغاية من خلق الثقلين والحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس هي العبادة، عبادته تعالى وحده لا شريك له بالفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. والعبادة يقول الشيخ والعبادة تتضمن كمال محبته وكمال الذل له، يعني تتضمن غاية الحب مع غاية الذل والتعظيم والإجلال. وللعبادة تعريفان: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني هذه العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي عبادته تعالى والتقرب إليه بما يحب فعلا وتركا. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل. وفيها وللعبادة التعريف، وهي كمال الحب مع كمال الذل. والأصل في العبادة في اللغة العربية، العبادة قالوا العبادة في اللغة هي التذلل، ومن اشتقاقها يعني طريق معبد وأي مدلل وبعير معبد يعني مدلل، والعبد هو المعبد لسيده المدلل. ولكن العبادة لا تكون إلا ما يعني هي ما جمع الأمرين كمال الحب وكمال الذل. كمال الحب مع كمال الذل هو العبادة، هذه حقيقة العبادة، لأن حقيقة العبادة في القلب، والحب والذل إنما يكون في القلب. والعبادات الصلاة وسائر الشعائر إنما هي يعني يمكن نسميها عبادة لأنها يتعبد بها. وقد يسميها البعض مظاهر عبادة، لكن لا نقتضي هذا التعبير، لا نستطيع هذا التعبير، لأن هذه الأعمال هي عبادات، هي اسمها عبادة، لأنها هي التي يحصل بها التذلل لله والتقرب بها إلى الله، مع أن الشعائر الأخرى الشركية هي عبادة لغيره وتذلل لغيره وعبادات لغيره. فالذبح لله توحيد وعبادة، والذبح لغيره شرك وعبادة. ها؟ وعبادة ولا ما هو عبادة؟ عبادة لغيره. إذن الذبح على وجه التعظيم والتقرب هو عبادة، فصرفه لله عبادة شرعية وتوحيد، وصرفه لغيره شرك وعبادة لغير الله. وهكذا قل في سائر أنواع العبادة، فالتوحيد، فالشرك هو عبادة غير الله، فالشرك عبادة غير الله مع الله، أو اتخاذ ند لله. ند في ماذا؟ في العبادة، هذا هو الغالب. قال ابن مسعود: أي الشرك أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أول ما يدخل في هذا هو اتخاذ الند لله في العبادة. قال ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس لقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والعبادة التي تتضمن كمال الحب وكمال الذل ايضا هي تتضمن كمال ماذا؟ او تستلزم كمال الطاعة عندك، تتضمن او تستلزم كمال الطاعة. فكمال الحب وكمال الذل يستلزم كمال الطاعة، وهذا كله حق لله سبحانه وتعالى. فعبادته تعالى تتضمن محبته وخوفه وتعظيمه والذل له، وتتضمن طاعته. قال سبحانه وتعالى: من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفي آيات أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالطاعة المطلقة لله وحده. وهل الرسول يطاع طاعة مطلقة؟ ها؟ ها؟ بالضرورة، نعم، قولوها بسرعة. الرسول يطاع طاعة مطلقة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. فطاعته طاعة لله، طاعته طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاعه. وهذه العبادة، عبادته سبحانه وتعالى بما تتضمنه من الحب والذل والخوف والإجلال، وما تتضمنه من الطاعة المطلقة، هي ما بعث الله به رسلا كما في هذه الآيات: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباعه عليه الصلاة والسلام هي عبادة الله، هي عبادة الله وحده لا شريك أبدا. اتباع الرسول إنما لا يكون لا، لأن شرط العبادة مع الإخلاص صدق المتابعة. فاتباع الرسول يتضمن عبادته تعالى وحده لا شريك. وقال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فعبادة الله وحده لا شريك له هو ما بعث الله به رسله، فالله بعث رسله بالأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك به. أما الشرك به فلم يشرع أبدا، يعني ليس مما تختلف فيه الشرائع. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هل شرع الشرك في شريعة؟ ها؟ هل شرع أبدا؟ وسبق في لا في مناسبة خاطفة الكلام على سجود أبوي يوسف وإخوته له، وأن هذا السجود ليس من الشرك في شيء، حتى يقال إن هذا كان مشروع، إن الشرك كان مشروعا، لا، إنما هذا كان هذا السجود لم يكن على وجه التقرب، إنما كان على وجه التحية، تحية فقط تكريم. فلهذا تفاوتت فيه الشرائع، فالسجود تحية كان جائزا في بعض الشرائع الماضية وصار محرما في شريعة التوحيد أكمل الشرائع. فهذه الشريعة أكمل الشرائع، ففيها من سد ذرائع الشرك، من سد، انتبه، من سد ذرائع الشرك ما ليس في سائر الشرائع المتقدمة، يعني ما شاء فهو تعالى قادر عليه، يعني ما شاء كان، وقد يكون لهذا التعبير متمسك بقوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني وهو قدير على جمعهم إذا شاء. الأمر سهل، لكن ما له مفهوم بمعنى أنه ما لا يشاء لا يكون قادر عليه، ولا له معنى أيضا. ماذا القادر؟ من القادر؟ هو الذي إذا أراد شيئا فعل. نعم، فهو قادر على الشيء قبل أن يشاء وإذا شاء قادر عليه، لم يزل سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي، وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل. إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أنه يجب الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بأن الله أمر عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس. وحقيقة العبادة كمال الحب مع كمال الذل كما تقدم، وهذه العبادة تتضمن أو تستلزم طاعته سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا المعنى وهذا الواجب هو ما بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم. فالله بعث الرسل بدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله شرع لهذه الأمة ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وهو إقامة الدين، إقامة الدين والاجتماع عليه. وهذا إنما يكون بإخلاص العبادة لله، بإخلاص الدين لله، وترك الإشراك به. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يدعونهم إلى التوحيد، وهذا ما يكبر على المشركين. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فما أمر الله به من عبادته تعالى وحده لا شريك له هو دين الرسل من أولهم إلى آخره. إذن يعلم بهذه الآيات إن دين الرسل واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الأمة نعم عليه السلام من نعم الأمة هنا الملة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة الملة. والأمة في القرآن تأتي لمعاني، منها الملة ومنها الجماعة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ففرق بين الأمة في آية النحل وآية إيش؟ آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة، وآية الأنبياء وإن هذه أمتكم، أو آية المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه هي الشيء. فكل منهما قد دل على أن دين الأنبياء واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل كل من أوله إلى آخره، وجميع الرسل أوحى الله إليه بهذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه، لأن قوله أن لا إله إلا أنا يقتضي أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فكل إله سواه باطل، وهو تعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة غيره. إذن دين الرسل واحد،

في حوالي يعني في المحقق يقول خضع وقال في خبر نعم ماشي المعنى ما في إشكال في خبر في قصة المسيح ولا عن حواري المسيح نعم وقال في خبر المسيح وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال لمن تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فالإسلام يتضمن الاستسلام وهذا الدين الواحد الذي بعث الله به رسله هذا الدين الواحد هو دين الله وهو الإسلام اسمه الإسلام في جميع الشرائع في عهد نوح وهود صالح ومن بعدهم وفي ملة إبراهيم ومن بعدهم موسى وعيسى ومن بعدهما من الأنبياء أو من بينهما من الأنبياء فدين الله اسمه الإسلام هذا الدين الواحد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو دين الرسل كلهم اسمه الإسلام فنوح دينه الإسلام وكذلك من بعد هود صالح إبراهيم دينهم الإسلام ومن الدليل على ذلك ما جاء في هذه الآية التي تليت فالله تعالى يقول عن نوح واتل عليهم نبأ نوح قال لقومه يا قوم كان كبر عليهم مقام كثير ايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم ثم اقضوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما اتاتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين وفي ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين إلى قوله إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون وعقد عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وفي أنبياء بني إسرائيل فيمن تقدم من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل قال سبحانه في التوراة يحكم بها أي بالتوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا فوصفهم بالإسلام إذن هذه النصوص تدل على أن يعني النصوص المتقدمة تدل على أن دين الرسل واحد وهذه الآيات تدل على أن دين الرسل كلهم اسمه الإسلام فدين الله واحد وهو ما بعث به رسله ودين الله هو الإسلام وسيأتي التفصيل بين إطلاق الإسلام على شريعتنا شريعة محمد وإطلاقه على ما تقدم من الشرائع نعم فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دين واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. والله تعالى جعل من دين وهذا الدين دين الإسلام حقيقة دين. هذا الدين الواحد الذي هو دين الله وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، هذا الدين الذي اسمه الإسلام حقيقته الاستسلام لله وحده، الاستسلام لله وحده. وبما يكون الاستسلام؟ بما يكون الاستسلام لله وحده؟ يكون بعبادته تعالى وحده لا شريك له، وطاعته في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. استسلام لله وحده، يكون هذا الانقياد لله وحده بإفراده بالعبادة، بعبادته تعالى وحده لا شريك له، وطاعته والانقياد لأمره، والانقياد للأمر والاستسلام للأمر يكون بطاعته في كل وقت بما أمر به. أحل كذا أحللنا، حرم كذا حرمنا، نسخ هذا الحكم انتقلنا إلى الحكم المنسوخ. يعني المؤمن يدور مع الأمر، يدور تقدم يتقدم، تأخر يتأخر، فهو عبد مستسلم. هذه حقيقة الانقياد، ما له رأي. المسلم ليس له رأي أمام أوامر الله. إذن حقيقة الإسلام هذه الحقيقة، هل تختلف فيها شرائع الأنبياء؟ هذه الحقيقة. حقيقة الإسلام هل تختلف فيها؟ إذن هذا نعتبره وجه من الوجوه العامة الدالة على أن دين الرسل واحد، ذلك أن حقيقة دينهم واحدة، وهي الاستسلام لله وحده بعبادته وحده لا شريك له، وطاعته في أمره ونهيه بما أمر به في ذلك الوقت أو نهى عنه في ذلك الوقت مصر. فهذه الحقيقة واحدة. إذن دين الرسل وشرائع الرسل يعني متحدة في الحقيقة. دين الرسل كلهم هو الإسلام، وحقيقة الإسلام في شرائع الأنبياء شيء واحد، حقيقة واحدة. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده، والناس أمام الاستسلام لله ثلاثة أقسام: مستسلم لله وحده، وهذا هو المؤمن الموحد العبد الطائع، ومنهم من استسلم له ولغيره، هذا مشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، ويطيع الله ويطيع غيره، يعني موزع. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. المؤمن لا يعبد إلا الله ولا ينقاد إلا لله، فهو مثل العبد الذي ليس له إلا مالك واحد، يقوم بأوامره ومرتاح، ولا في تجاذب ولا منازع. ولا مشاركة. والمشرك مثل العبد المملوك لشركاء مختلفين متشاكسين متنازعين وهو متحير بينهم لا يدري من يقوم بأمره. والثالث المستنكر، من لم يستثني بالله ابدا ولا ينقذ بامره ولا يعبده ولا يطيعه مستنكر. يقول الشيخ والمشرك والمستنكر كافر، صح كل منهما كافر، ولكن الكفر ليس على حال او مرتبة واحدة، بل بعض الكفار اكفر من بعض. فالمستنكر اذا اكفر، نقول اكفر كل منهما كافر، لكن المستنكر اكفر واكفر. طيب ما الفرق بين المشرك والكافر؟ نقول ان الكافر اعم، فكل مشرك شركا اكبر فهو، وليس كل كافر مشرك، لان المكذب للرسول كافر وان لم يكن مشرك، المكذب ببعض الانبياء كافر وان لم يكن مشرك. فهذه اقسام الناس بالنسبه للاستسلام لله، من استسلم لله وحده فهو المؤمن الموحد، من استسلم له ولغير المشرك، من استنكب عن عباده فهذا، من لم يستسلم له مطلقا فهو المستنكب المستكبر. والله تعالى يقول واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. جاء قبل أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. تهديد، إذن هذه أقسام الناس بالنسبة للإسلام للاستسلام لله، وهذه حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام الذي هو دين الرسل هو الاستسلام لله وحده بعبادته وحده لا شريك له وطاعته في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. ونقف عند قولنا بما أمر به في ذلك الوقت، نعلم إن الله يشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومما يجب الإيمان به وقوع النسخ وإنكار النسخ في الشرائع. ها مبدأ لمن؟ لا قبلهم سلفهم اليهود ينكرون النسخ ويتخذون ذلك دليل عدم، لماذا؟ لتكذيب الرسول، ويقولون ان النسخ انه بدا، يعني هذا يقتضي ان الله سبحانه وتعالى يبدو له الامر بعد ان لم يكن يعني مريدا له او مدركا له. تعالى الله، ولكن النسخ مرده الحكمه، فهو تعالى يشرع لعباده في كل وقت ما تقتضيه حكمته البالغة وهو أعلم. ومن قضايا النسخ في شريعة الإسلام مسألة القبلة، فقد استقبل النبي عليه الصلاة والسلام الصخرة أو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا بعد هجرته، ثم حويت القبلة. ولما بلغ بعض الصحابة خبر نسخ القبلة وكانوا متوجهين إلى بيت المقدس، ها بلغهم وهم في الصلاة استداروا، ناسي العبودية لله، استداروا نحو الكعبة، استداروا. فقالوا في أول صلاتهم مستقبلين بيت المقدس، وفي آخر صلاة مستقبلين للمسجد الحرام، للمسجد الحرام. فإذا أمر الله باستقبال الصخرة في أول الأمر ثم أمر باستقبال الكعبة ثانيا، كان الدين والطاعة في الفعلين حين كان مأمورا. يعني فاستقبال بيت المقدس حين كان مأمورا به هو من الدين والطاعة، دين وطاعة، وهو من الإسلام. استقبال بيت الصخرة، استقبال الصخرة من الإسلام. متى؟ حين كان مأمورا به، كان من الإسلام وكان من الدين، والآن ليس من الدين ولا من الإسلام، لكن من الإسلام الإيمان بهذا الحكم على أنه كان ومسلم. نؤمن به إيمان، الآن أصبح من المتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. نؤمن بأنها كان بيت المقدس قبلة. فالدين والطاعة في الفعلين حين كان مأمورا به، فحين كان مأمورا به فهو من الدين وهو من الإسلام. إذا النقص في الشريعة الواحدة هل يتعارض مع وحدة الشريعة؟ هل يتعارض؟ يعني شريعة محمد واحدة مع ما وقع فيها من نسخ في بعض أحكامها. الشيخ يريد يصل إلى أن النسخ بين الشرائع واختلاف الشرائع في تفاصيل الأحكام بنسخ بعضها لبعض لا يناقض وحدتها. فدين الرسل كلهم واحد، وإن اختلفت الشرعة والمنهاج والوجهة، وجهة المصلي كانت القبلة من هنا أو من هنا، كيفية الصلاة أو وقت الصلاة، اختلف وقت الصلاة أو اختلفت كيفية الصلاة، اختلف زمن الصوم أو لم يختلف، المهم إن المحور هو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. فاختلاف المنكب والوجهة والاختلاف في التحليل والتحريم، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. المسيح جاء بنسخ بعض أحكام، جاء بنسخ بعض أحكام التوراة بإحلال ما حرم على بني إسرائيل، بعض ما حرم، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هل يخرج شريعة المسيح عن الوحدة العامة لجميع الشرائع؟ لا، يعني شريعة المسيح وموسى ومن قبلهما ومن بعدهما الكل دينهم واحد، لأن الحقيقة واحدة لم تتغير، إنما تختلف الوجهة والنسك، صفة العبادة، الحكم، الشيء المعين بالتحليل والتحريم، بأن كان هذا حراما ثم أحل، أو كان حلالا ثم حرم. والطاعة والعبادة في الحالين هي من الدين حين كانت مشروعة، فما كان حراما فتحريمه من الدين قبل الناس. ثم لما نسخ كان الدين في ماذا؟ في حله، في التحليل. والحقيقة لم تتغير، فحين كان هذا الشيء محرما من اجتنبه فهو يدين لله بتحريمه ويتجنبه طاعة لله، وبعد الناس يصير العبد يدين الله بحله ويتعاطاه إيمانا بحله. إذا اختلاف تفاصيل الأحكام، هيئات العبادات، لا أثر له أو لا يتعارض مع وحدة دين الرسل، كما لم يؤثر في وحدة شريعة النبي الواحد. أحب أسعيد شوي. نعم.